بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع أنا السلفي. انطقها صحيحا، انطقها صحيحا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال ابن حجر رحمه الله: البسملة من الأصل الأصيلي وأبي الوقت ولكريمة، باب في الجنائز، وكذا لأبي ذر لكن بحذف باب، النسخ يعني مختلفة. الجنائز جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر لغتان، أما الجنائز ففتح الجيم فقط. قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح، جنازة. وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت. قل مر بجنازة أي بنعش، مر بجنازة أي بميت. الظاهر الصحيح أنهما إيه؟ لغتان، يعني تطلق على الميت والنعش على أي الأحوال بالفتح وبالكسر، جنازة وجنازة. وقالوا لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت. قال: أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه، لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب النار الذي عذاب القبر الذي سيدفن فيه. يتعلق بالزكاة، الحقوق المالية التي يجب البحث عنها إذا مات الإنسان، من أعظمها وأهمها الزكاة قبل تقسيم التركة، لأنها من الديون. الله أعلم. قوله: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ماذا يقصد البخاري؟ لماذا لم يذكر جواب من على ما ورد في الخبر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لماذا لم يذكر دخل الجنة؟ قيل: أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود وأحمد في الصحيح. قال الزين بن المنير: حذف المصنف جواب من الترجمة مراعاة لتأويل وهب بن منبه، أظن يقصد بذلك قول وهب: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. والله أعلم. هذا يحمله على أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقد عمل بالواجبات دخل الجنة، هذا أحد الوجوه، فيقيد عموم الحديث. يقول الذي يقيده: مجموع الآيات والأحاديث الدالة على وجوب العمل وعلى وعيد من ترك الواجب وفعل المحرم. فيقول هذا يقيد عموم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا أحد الطرق في الجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث الوعيد التي فيها وعيد لأصحاب الذنوب من أهل لا إله إلا الله. أدلة الوعيد أن نقول أفضل من القرآن والسنة، وكذا وعيد من ترك الواجبات في القرآن والسنة. جاي. وهناك وجه آخر وهو أن هذه الأحاديث في فضل لا إله إلا الله، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فإنها إنما تحمل على من قالها ثم مات، ويكون ذلك إما لم يكن مسلما فأسلم ثم مات ولم يفعل شيئا لأنه لم يجب عليه حيث لم يقدر عليه، أو أنه فعل أن من وفق لذلك بأن كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يكون من أهل الجنة ويكون علامة على مغفرة الله له لذنوبه وتقصيره. وإن كان عامة أهل العلم يقولون إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولكن كانت سيئاته أكثر من حسناته فهو مستحق للعقوبة، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وما ذكره وهو المنبه هو من أحسن وجوه الجمع بين أحاديث فضل لا إله إلا الله عموما وبين أحاديث الوعيد أو بين نصوص الوعيد، وهي أن يقيد ذلك بمن أدى ما يلزمه من حقوقها، وإن كان دخول الجنة لا يلزم منه أن يكون لأول وهلة، وإن كان هذا هو الظاهر، لكن يمكن أن يقيد بما ورد في الأحاديث الأخرى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، وهذا قيد وارد في الأحاديث. ثم هناك أحاديث مقيدة أخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن قالها خالصا من قلبه فلا بد وأن يؤدي ما أوجبته هذه الكلمة من حقوق الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك معصيته. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هو شرط الإخلاص أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فهناك قيود على هذه الكلمة من الأحاديث ومن أدلة الوعيد لأصحاب الذنوب، فالجمع بين هذه النصوص أولى من إهمال بعضها وإهمال الآخر، بل هذا هو الواجب. وتقييد هذا بما ذكر وهب بدليل أحاديث نصوص الوعيد ظاهر جدا، أعني أن هذا في من قال لا إله إلا الله وعمل بما أوجبته هذه الكلمة. يقول قال الزين بن المنير حذف المصنف جواب من الترجمة مراعاة لتأويل وهب بن منبه فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقى الخبر على ظاهره، يبقى الخبر على ظاهره اللي هو الوجه اللي قلنا عليه اللي هو من قالها فباغته الموت، من قالها ثم مات، من وفق لأن يكون آخر كلامه، هذا الحديث يكون على ظاهره كما ذكرنا، هو خلاف قول الجمهور إذا كان حاله أن حسناته أكثر من سيئاته، يعني جمهور العلماء ما بيقولوش إن اللي حسناته أكثر من سيئاته وآخر كلمة كانت لا إله إلا الله لازم يغفر له، لا عندهم ممكن يغفر له ممكن يغفرلوش، معنى كده اللي سيئاته أكثر من حسناته وآخر كلمة قالها لا إله إلا الله هل هذه الكلمة توجب أنه مش توجب يعني على الله عز وجل بحق العبد، لكن أن الله أوجب له ذلك؟ إنما عندهم أن من كانت حسناته سيئاته أكثر من حسناته ثم كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو المشيئة، لا يلزم أن يغفر له لأنه كان آخر كلامه لا إله إلا الله. إيه يميزه؟ إيه مش سامع؟ ما احنا بنقول ما هي الميزة دي على مذهب من يقول ان ده من قالها اخر كلامه لا اله الا الله وكان قد عمل من اقتضاه، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى له ان يكون اخر كلامه لا اله الا الله، ده من علامات ارادة الخير به. لكن مسألة انه يكون حاله كحال من رجحت حسناته على سيئاته، الجمهور لا. في قول بيقول كده، في قول بيقول ان اللي كده يبقى مستوجب للمغفرة، اوجب الله ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ان هو يكون زي اللي كثرت حسناته عليه على سيئات، حتى لو كان قبل كده كل حسنات سيئاته اكثر. لكن نصوص الوعيد تدل على ان هذا النص ومثله نصوص كثيرة، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. ما مش بس ده الحديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فنقول طب ما في روايات تقيده، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر، طب ما ممكن يكون ده هو اللي يقيده أيضا. إذا كانت حسنات سيئاته أكثر من حسناته يبقى يدخل الجنة يوم من الدهر أصابه قول ذلك ما أصاب، فتبقى دي دليل على فضيلة لمن قال لا إله إلا الله آخر كلامي، كما تدل على أدلة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله على فضيلة من إيه؟ من قالها في أي وقت من الأوقات. ما هو دي فضيلة ودي فضيلة، إشمعنى هنقيد ده وما نقيدش ده؟ كل منهما قابل للإيه؟ للتقييد. ما هو آخر كلامه بشرط ما قال، زي ما قال وهب اللي هو إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، يعني أنت ما حدش واحد يقول الميت ده لقنا الشهادة فتلقنها فقال لا إله إلا الله يبقى الرجل ده نجزم له بالجنة في أول وهلة، لا مش شرط. لا يشهد له بأنه هو طبعا إن كان صادقا يبتغي بها وجه الله أو استوفى شروط القلبية لها يبقى يدخل الجنة بالتأكيد ولو حوسب ولو عذب، ده لا نزاع بين أهل السنة في ذلك، إن اللي قال لا إله إلا الله سواء كان عند موته أو قبل ذلك وقبل ذلك واستصحب حكمها ما نقضهاش يبقى ده من أهل الجنة يوما من الدهر، فده قيده اللي هو يوما من الدهر أصابه وقبل هذا اليوم ما أصابه، يحاسب يدخل النار يعذب في قبره يسلم يعافى ابتداء يشفع فيه فيغفر له. ولذلك هذا القيد أظهر إن إحنا عندنا جمل من النصوص مش بس النص ده، لو من كان آخر كلامي ده في فضل من كان عند الاحتضار يذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله، لكن هل يلزم من ذلك أنه يدخل الجنة لأول وهلة؟ هو ده ظاهر الحديث وبه قلط. فبيقولوا من البخاري ليه ما جابش تكملة الحديث؟ ليه جاب من كان آخر كلامي لا إله إلا الله وما قالش بالزيادة بتاعة الحديث دخل الجنة، اللي هو الحديث اللي معروف اللي هو حديث معاذ بن جبل مرفوعا، فبيقولوا قال كده علشان مراعاة لتأويل وهب فأبقاه إما ليوافقه يوافق تأويل وهب، ما جابش الحتة دي عشان يدل على إن كلمة دخل الجنة مقيدة فمرضيش يجيبها علشان يوضحها بحاجة تانية بعد كده، أو ليبقى القبر على ظاهره، يعني متردد الكلام اللي ذكره الزين بن منير في لماذا حذف البخاري، قال الاحتمالين، يمكن يكون مذهبه زي مذهب الجمهور وهو على قول وهب، أو يكون مذهبه زي المذهب اللي نقله أيضا الزين بن منير بأن هو قالها وإيه ومات مباشرة. ماشي. صحيح. هل إذا الإنسان ملحقش جاله نزيف غيبوبة وقع مرة واحدة حادثة ملحقش يقول هل هذا من سوء الخاتمة؟ لا يلزم، إنما هذا من علامات حسن الخاتمة التي يرجى لصاحبها النجاة، وإن كان هو إن راجحت سيئاته وحسناته في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكن اللي في المشيئة دول كلهم مالهم إليه إلى الجنة. أي حد في المشيئة يبقى مش محبوس، إن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي حد في المشيئة ليس ممن حبسه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن في حديث الشفاعة. فإذا كل من لم يمت على الشرك بعد بلوغ الرسالة غير محبوس في القرآن، كل من لم يمت على الشرك بعد بلوغ الرسالة. طب واللي مات على الشرك لو كان بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا الآبدين بلا نزاع بين المسلمين. بلوغ الرسالة بقى دي إجمالا لمن كذب بها إجمالا، وتفصيلا لمن صدق إجمالا وكذب ببعض التفصيل. استنى يا عم الله كرمك لما ناخد انت فهمت اللي انا قلتها دلوقتي؟ لا اله الا الله اللي احنا بنقول عليها دي، نقول بلوغ الرسالة دي اجمالا لمن كذب اجمالا، يعني واحد ما بيشهدش الا الى رسول الله خالص، فلو بلغته محمد رسول الله وبلغته لا اله الا الله رسول الله، ولو كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لا اله الا الله عيسى رسول الله، ولو كان قبل سيدنا عيسى يبقى لا اله الا الله موسى رسول الله، وكل نبي في زمنه يبقى هو الايه، يبقى لا اله الا الله ابراهيم رسول الله نوح رسول الله وهكذا. فده اللي تبلغه الرساله اجمالا مجمل كده بس، ما يعرفش محمد صلى الله عليه وسلم جاب ايه غير لا اله الا الله دي، فهو كذبها اجمالا، يبقى الحجه قائمه عليه بالايه، ببلوغ الرسالة إجمالا. طب واحد صدق إجمالا، صدق إجمالا يعني قال لا إله إلا الله رسول الله بس ما يعرفش التفصيل اللي جاء به فكذب ببعض التفصيل، بيقول لا ده هنقول على سبيل المثال مثلا بيقول مثلا إيه الحجاب مش فرض، يبقى ده إيه، ده بقى لابد أن يبلغه التفصيل الرسالة تفصيلا علشان يحكم عليه بأنه إيه؟ كذب بالرسالة. واحد ابن تيمية بيطرد يقول قد لا يعلم أنه جاء بكتاب أو أنه يأتيه ملك، فإذا جاءه صدق، طب واحد تاني إذا جاءه كذب، يبقى اللي جاءه فكذب ده يبقى إيه، هيكفر بساعة ما تجيئه فيكذب. طب إذا كان قبل ما تجيئه وما يعرفش أو بيكذب من غير ما يعرف الدليل، لا الناس بتوعه أهل بلده بيكذبه أو بيشركه أو بيقع في شيء، هو من لوازم لا إله إلا الله ما يعرفش، فلما جاء التفصيل كذب. هنا بقى لما يجي له التفصيل فيكذب يبقى نقول كذب بلا إله إلا الله. يبقى هنقولها تاني كده، بلوغ الرسالة من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة، مات إذا كان إجمالا بلغته الرسالة إجمالا قامت عليه الحجة إذا كان مكذبا بلا إله إلا الله محمد رسول الله إجمالا، وإذا كان قد صدق إجمالا آمن إيمانا مجملا لم تقم عليه الحجة إلا ببلوغ التفصيل. خلاص ولا لسه؟ اللي مش فاهم يرفع ايده، انا بقول اللي مش فاهم يرفع ايده، بنقول ماشي اللي بلغه لا اله الا الله محمد رسول الله فامن بها وقلبه جازم ان رسول الله لا يخبر الا بصدق ولا يامر الا بحق، عنده ايمان مجمل، جاله حكم شرعي، لا لسه ما جالوش حكم شرعي، هو على عقيدته السابقة في أي مسألة مسائل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارف معتقد اعتقاد غلط. ينفع عنده انه يقول اغيثني يا حسين وهو فاكر ان دي مش مناقضة لا اله الا الله. فالراجل ده علشان نقول كذب بالرسالة يبقى لازم يجيله الدليل التفصيلي، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الراجل ده لو جاله الدليل ده باللغة بتاعته فكذب، يبقى هنا ساعتها يبقى كذب الحجة الرسالية لأنها جات له تفصيلا، وما ينفعوش التصديق الإجمالي مع تكذيب في تفصيل بلغ فيه التفصيل. يعني نقول حاجة تانية، واحد قاعد يقول ما نقف على المقطم بدل ما نقف على عرفة ونوزعها، بدل الناس ما تبقى زحمة ومشكلة كل أهل بلد يقفوا في حتة بتاعته، ها؟ أو نوزعها كل يوم 9، كل يوم 9 منين؟ من كل شهر بدل ما نخليها شهر ذو الحجة بس. الراجل ده طبعا ده، بس طبعا ده معلومة دين بالضرورة في الحقيقة، يعني ده الكلام ده ممكن نقبله مثلا في أدغال أفريقيا مثلا، إن حد يكون مش عارف ما هو اللي من هنا، اللي من هنا يقول الكلام ده بقاش مسلم ليه؟ علشان التفصيل ده بالغ لكل المسلمين ماشي كده في بلادنا، لكن هو لو كان في بلاد افريقيا محتمل نقول ايه الراجل ده ما يعرفش. ممكن بقى في قرى الصعيد المنسيه اللي بيقولوا عليها دي اللي ما يعرفوش محمد رسول الله ممكن يبقى ايه، ممكن ما يعرفوش ان يوم عرفه يوم 9 ذو الحجه. وارد ان بعض الحاجات البعيده التي يكثر فيها الجهل. هنا ما فيش طبعا كلام، لكن لو احنا افترضنا ذلك ممكن نقول زي ما قلت لكم مثال ان واحد قال الحجاب مش فرض، فهنجيب له الايه وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الشرك الاصغر فين؟ الشرك الاصغر في حكم وحكم الذنوب عند عامه اهل العلم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الاستغفار نافعا على الاجمال، والاستغفار اللي على الإجمال ده والتوبة اللي على الإجمال ليس كافيا في محو كل الذنوب. الشرك الأصغر هو أن يصلي الرجل من أجل رجل، يحسن صلاته من أجل رجل، والعياذ بالله، ينفق ليقال جواد، يجاهد ليقال جريء، يعلم ليقال عالم، يقرأ ليقال قارئ. الرجل ده مستحق للعقوبة، لكن ده في المشيئة ولا لازم يعذب؟ عامة أهل العلم على أن الشرك الأصغر في المشيئة، أنه لا يلزم أن يعذب. أيوة، الرياء والحلف بغير الله على غير قصد تعظيمه كتعظيم الله، والطيرة اللي هو ومطرنا بنوء كذا، وكل هذه الأشياء حكمها دخل في إن الله لا يغفر ويشرك به، ولا دخل في ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول كون الرسول صلى الله عليه وسلم شرك أصغر، إذا هو دون الشرك إذا أطلق يبقى يدخل فيما دون إيه؟ ذلك. تاني حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والتوبة شرطها أن الإنسان يندم على هذا الفعل. الاستغفار الإجمالي ما فيهوش ندم على هذا الفعل بعينه مش عارفه لأنه لا يعلمه، وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم هيأمرهم بحاجة ملهاش فايدة ما تنفعش. لا ما ينفعش، طالما الرسول أمر بيها ونستغفره كلمة لا نعلمه ده دليل على أن هذا الاستغفار ينفع من إيه فيها مش كده، وقد يخفف وقد يغفر. وبعدين نقول إذا أطلق الشرك في القرآن فالأصل فيه أنه الأكبر، لأن هذا هو الاستعمال الأغلب ظاهره كذلك، فإن الله لا يغفر الشرك به. لو سلمنا أن الشرك الأصغر يدخل الذي لا يخرج من الملة عند كل أهل العلم هو في اتفاق، على ان الشرك الاصغر لا يخرج من الايه من الملة. لو سلمنا انه داخل في ان الله لا يغفر ويشرك به لما كانش يبقى في دليل في الآية على حبس حد، ويبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب لم يبق الا من حبسه القرآن ليس له معنى. ليه؟ لو كان الشرك الأصغر الذي يجامع أصل الإيمان وينجو صاحبه من الخلود في النار عند ابن تيمية وغيره داخل في إن الله لا يغفر ويشرك به، داخل في الآية التي حبست المشركين في النار، طب لو كان داخل فيها يبقى محبوس في النار، وانت ما بتقولش كده، ده انت بتقول صاحب الشرك الأصغر هيخرج من ايه من النار بعد أن يعذب، بتوجب أن يعذب تجعلوش في المشيئة بس ما بتقولش بخلوده في النار، يبقى الآية ما دلتش على خلود الكفار في النار، صح كده؟ لأنها شملت نوع مش مخلد، يبقى التانيين برضو مش مخلدين، يبقى ما يلزمش أن القرآن حبس حد، يبقى كده هيبقى ضاعت نصوص الوعيد بالكلية. معانا كده؟ يا رب ارحمنا. طب ركزوا معايا، استيقظوا. ماشي، بنقول لو ان الآية دي ما تدلش، لو ان الآية دي دخل فيها الشرك الأصغر اللي صاحبه هيعذب وبعدين يخرج من النار، لا يبقى القرآن كله ما فيهوش دليل على ان الكفار المشركين اللي ماتوا على الشرك ده بعد بلوغ الرسالة محبوسين في النار، لان هم ممكن يعذبوا وبعدين يخرجوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى الا من حبسه القرآن، يعني ان الله لا يغفر أيشرك به، يبقى لازم الآية دي تكون في اللي مش هتغفر له خالص، صح كده؟ وهيخلد في النار علشان الحديث ينطبق عليها ومعاها. عشان كده احتاجنا ان احنا نقول بعد بلوغ الرسالة. ليه قيدنا؟ علشان نصوص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إن الله ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. كل أدلة إقامة الحجة الرسالية، كل أدلة إقامة الحجة الرسالية اللي قيدنا بيها إن الله لا يغفر ويشرك به، بس ما عندناش قيد تاني. ولذلك بنقول اللي مات مشركا بعد بلوغ الرسالة إجمالا في من كذب إجمالا، وتفصيلا في من صدق تفصيلا وكذب، في من صدق إجمالا وكذب تفصيلا. لسه قايلين دلوقتي حالا ايه، صح كده؟ اللي مات على الشرك بعد بلوغ الرساله بالتفصيل اللي قلناه مخلد في النار، لا يغفر الله له ابدا ذلك الشرك، وعذابه الى الابد، نعوذ بالله من ذلك. فلو عشان كده بنقول ان اولا لان الرسول سماه اصغر يبقى ادنى من الشرك، وده ادنى ما دون ذلك، ان الشرك اذا اطلق يبقى الشرك ليه الاكبر، لان هذا هو الاغلب الاعم في الاستعمال القراني والنبوي والاصطلاح الشرعي المقدم على غيره. وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حب يقيد الشرك سماه الشرك ليه الاصغر، اخوف واخاف عليكم الشرك الاصغر، فده دليل انه لو ما قيدوش يبقى المقصود به ليه الاكبر، او يبينه في موطن، او يبينه في موطن. يعني الرسول قد يذكر في بعض الأحوال يطلقه عشان يرهب ويبينه بدليل تاني، زي ما الرسول قال من حلف بغيره فقد أشرك، مش كده؟ وكان ما بيحكمش بالشرك والكفر في بإقامة الردة ونحو ذلك، ولا بهبوط العمل لمن سمعه يقول إيه واللاتي والعزة، فكان يأمرهم بيقولوا لا إله إلا الله ويستمر على أحكام الإسلام الظاهر. وكذلك من أتى عرفا أو كاهنا هل فقد كفر، وبعدين قال لم تقبل له صلاة إيه 40 ليلة، ده دليل إن هو مش مشرك شرك أكبر. معنا كده؟ يبقى كتاب أو سنة أو إجماع يدلنا على إن ده النوع ده من الشرك شرك أصغر، وإلا فالأصل هو شرك إيه أكبر، والكفر كذلك يكون كفر. لا أنا أسئلة اللي من بعيد ما بسمعهاش، ولا الناس هتسمعها ولا فيها فايدة، فاكتبوها ونجاوبها. جاوبني انت بقى. وانا ما كنتش قلت الكلام كنت هقول لك في مشيئة الله. الندم توبة. ده الرجل ما ندمش خلاص. قال وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرع أنه لم احتضر أرادوا تلقينه لا إله إلا أرادوا تلقينه فتذكروا حديث معاذ فحدثهم به أبو زرعة بإسناده وخرجت روحه في آخر قول. وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يعني أبو زرع المحدث قعدهم هم حواليه بيفتكروا بيدوروا على التلقين. فالمهم هو اللي إيه سمعهم فهو حافظ الحديث لغاية ما مات بإسناده فحدثهم بإسناده حديث معاذ اللي هو من قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وخرجت روحه عند إيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. طيب حاضر. تنبيه كأن المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه فاكتفى بما دل عليه. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وعن أبي سعيد كذلك. قال الزين بن منير هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت أو طالت حياته لكن لم يتكلم بشيء غيرها أي لا إله إلا الله وخرجت روحه أو قال لا إله إلا الله وفضل ساكت دخل في غيبوبة مثلا أو أنه بقي كذلك لغاية ما مات بعد ذلك. ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها. يخرج بمفهومه واحد قال لا إله إلا الله واستصحب حكمها هو ده مش آخر كلامه اتكلم بكلام تاني يعني مفهومه مش هيخش الجنة هنقول لا ما يلزمش ذلك ان هنا المفهوم ده هيبقى ضعيف جدا لمخالفته منطق آخر أصح بس هيفصل فيه اللي هو بيقول استصحب حكمها يعني فضل عليها فضل على لا إله إلا الله بس جاله كلام تاني اتكلم كلام تاني وبعدين مات من غير ما يجدد النطق بها قبل ما يموت. فإن عمل أعمالا سيئة كان في المشيئة إن كان مجموع أعماله السيئة أكثر يعني وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطقي والحكم المستصحب. الله أعلم. الإسلام النطقي يعني أنه نطق بالإسلام نطق بلا إله إلا الله ومات على طول. والحكم المستصحب يعني هو حكم لا إله إلا الله مستصحب. ما مستصحب يعني أتى به وظل معه وظل معه إلى أن مات. يبقى بيقول ساعة رحمة ربنا ده عمل أعمالا حسنة ومات كان آخر كلامه كلام آخر غير لا إله إلا الله لكن هو كان قايلها قبل كده مرات عديدة وفضل عليها وعمل أعمال صالحة وربنا قدر له حادثة ما لحقش جاله نزيف زي ما قلنا. ده مش معناه إن هو لم يدخل الجنة اللي هو مفهوم الحديث اللي هو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مفهومه من لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله لم يدخل الجنة. يعارض المفهوم ده ويقول إنه هو غير صحيح عمومات كثيرة منطوق يعارض سعة رحمة الله إن ربنا رحمته أوسع من ذلك. معنا كده خصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخر كلامه اللهم في الرفيق الأعلى والصحابة كثيرون كان آخر كلامهم مثلا قبل الموت مباشرة كلمات أخرى وهم من الشهداء المبشرين بالجنة ونحو ذلك. قال العيني وقال الكرماني قوله لا إله إلا الله أي هذه الكلمة والمراد هي وضميمتها محمد رسول الله. قلت ظاهر الحديث في حق المشرك فإنه إذا قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه، فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة. هي الحتة اللي قالها الكرماني دي إن كان أقصد في فضل من قالها عند الموت فالظاهر أن يلقن لا إله إلا الله، وضميمتها متضمنة فيها لمن كان يشهد للاستصحاب الحكمي، وإلا فالصحيح أن يلقن إيه؟ لا إله إلا الله تكفيه، ومحمد رسول الله ضمنها باستصحاب ما كان عليه قبل ذلك. ونقتصر على لفظ الحديث زي ما أبو زرعة مات على إيه؟ على لا إله إلا الله في الآخر خالص من غير ما يزود عليه، والحديث لم يزد. أما في إثبات الإسلام فهذا لا شك فيه، إن المشرك هينقسم إلى مشرك من عباد الأوثان ومن أهل الكتاب اللي هو بيسميه هنا موحد، وهنتكلم عليها هذا. فيقول ظاهر الحديث أنت كلام العيني حنفيهم في حق المشرك فإنه إذا قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه، والكلام ده يوافق عليه الشافعية وغيرهم، إن الوثني إذا قال لا إله إلا الله من غير أن يضم إليها محمد رسول الله حكم بإسلامه. صحيح هذا، لكن أبو سفيان لما توقف قليلا في محمد رسول الله كاد أن يضرب عنه، والمشرك الحربي يخير فيه الإمام بين أنواع مختلفة على الراجح من أقوال أهل العلم. والكلام إنه هو لو أبى أن يقول محمد رسول الله يبقى عند الأكثر مرتد، الوثني الذي يعبد الأوثان إذا قال لا إله إلا الله، لأن ما حدش عنده شعار لا إله إلا الله للدخول في دين إلا أهل الإسلام. فيقوم يقولوا العلماء إن اللي قال لا إله إلا الله من الوثنيين معناه إن هو يشهد أن محمد رسول الله، فإن أبى يبقى ده ارتد ورجع. أما الكتابي فهذا ممن يقول لا إله إلا الله، بعضهم أو أكثرهم ممن يقول لا إله إلا الله، ولكنه يضم إليها إما كفرا بمقتضاها مثل أن يدعي لله صاحبة وولدا، ومثل أن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، ومثل أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومثل أن يقول أنه ثلاثة أقانيم. كل اللي بيقول لا إله إلا الله بس بيكفر بمقتضى لا إله إلا الله بحقيقة التوحيد، مش مقتضاها بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو العمل بمقتضاها اللي هو ايه العمل بالتفاصيل، لا، المقصود هنا كفره بحقيقة التوحيد وهو ينطقها على كفره. تسميته موحدا غير صحيحة، لأنه داخل باتفاق العلماء في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وداخل في قوله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وداخل في الحديث الصحيح أن الله يبعث مناديا فينادي ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي الروايات الأخرى فيؤتى اليهود فيقال ما كنتم تعبدون، فقالوا كنا نعبد عزير ابن الله إذن دول ممن يعبد غير الله فلا يسمى موحدا. وكذلك قال قول النصارى كنا نعبد المسيح ابن الله، يقال كذبتم ما اتخذ الله سحرة ولا ولدا. إذن ده لا يقال عليه موحد ودول يعبدون غير الله. وقد قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فما تسميته موحدا تسمية غير صحيحة. اصطلاح عند كثير من الفقهاء تسمية موحد عشان يفرقوا بينه وبين الوثني، لكن هم مش موحدين لأنهم عبدوا الشيطان الذي وعبدوا الطواغيت الذين أمروهم بالشرك بالله، أمروهم بتكذيب الرسل. يبقى في ناس هيقولوا لا إله إلا الله زي اليهود والنصارى والمرتدين من يعني من كانت ردته بغير جحد كلمة التوحيد، كلهم بيقول لا إله إلا الله وبيجحدوا حقيقتها، أو بيقول لا إله إلا الله ويأبى محمد رسول الله. طب ده هيبقى موحد؟ نقول برضو ليس موحدا، لأنه من الذي أمره أن يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يقول بعدم عموم رسالته مكذبا للقرآن في ذلك؟ الشيطان والطواغيت، فقد عبدهم من دون الله ويصح فيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك قوله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى حقيقة الأمر إن ده اصطلاح فقط وليس حكما شرعيا، اللي هي كلمة ايه بقى؟ اما الموحد من الذين ينكرون نبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اصطلاح عايز يقصد ان دول بنسميهم كده عشان هم بيقولوا لا اله الا الله، وبالتالي ما يكفيش في اسلامهم ان هم يقولوها لحد ما يزودوا عليها محمد رسول الله. واذا كانوا بيجحدوا حقيقتها يبقى لازم يرجعوا عن جزء اللي جحدوه من حقيقتها. إذا كانوا بيقولوا اتخذ الله ولدا وهم بيقولوا لا إله إلا الله، يقولوا محمد رسول الله وأبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، أو لا يحتاج إلى ذلك طالما أنه كان لم يكن يشهد له بالرسالة، أو لابد أن يضيف البراءة مما كان عليه من الكفر. نقول مثل تاني، واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قدياني رسول الله، الراجل ده لما يجي يسلم يسلم إزاي؟ لو قال لا إله إلا الله ما يكفيش، قال محمد رسول الله ما يكفيش لغاية ما يزيد وأنه خاتم الرسل وأن قدياني كذاب وأبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. محمد غلام قدياني ده واحد مدعي النبوة في باكستان، الطائفة الأحمدية اللي بيقولوا أنه رسول، محمد خاتم النبيين مش خاتم الرسل، وده طبعا كفر بواح لا خفاء فيه. خاتم النبيين وكل رسول لابد أن يكون إيه؟ نبيا، فكان خاتم النبيين يبقى خاتم الرسل بالأولى. البهائية مثلا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يبقوش مسلمين لغاية ما يزيدوا بذلك التبرؤ مما إيه؟ لو واحد ممن يجحد الشريعة يقول الشريعة دي مش نافعة، الشريعة مش الإخوان والسلفيين والمثاء، الشريعة الإسلامية دي ما تنفعش، ده ردته من غير ما يجحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والشريعة لازمة وصالحة لكل زمان. شوفوا هو كفر بإيه؟ واحد قال الصلاة مش فرض، الراجل اللي قال عرفة نقسمها على سنين السنة وهو من أهل الإسلام نشأ في بلاد المسلمين ونشأ وسطنا في مصر ولا في السعودية ولا في العراق ولا في ليبيا وفي أي حتة، وعارفين إن إن إن إن إن إيه إن عرفة يوم 9 ذو الحجة، فده مرتد، خدوا بالكم إنه مكذب بمعلوم من الدين بالضرورة. لا إسلام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزود عليها إيه؟ وأن عرفة يوم 9 من الحجة كل عام يجب الوقوف على عرفة التي بجوار مكة، ماشي كده؟ خلاص ماشي فيه؟ بيقول هل النصارى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشترط عليهم انهم يزودوا الكلمات التانية؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ترغيبا وليس اشتراطا. بعت يعني ايه؟ قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد عبده رسول وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. هل كان ده بيشترط في اسلام اي واحد نصراني؟ يقول لا ما كانش بيشترط. لا نفترض ان النصراني مصدق بالرسالة. بس الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل لهرقل قال له ايه؟ قال له اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. قال له اني ادعوك بدعاية الاسلام ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينهم. وقال له في الاول من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم. ادي اللي تضمنته رسالة لا اله الا الله محمد رسول الله عدم الشرك بالله من غير ايه؟ من غير تفاصيل. لو ما كانش ينفعه انه يقول اللي في الرسالة بس ما كانش ايه؟ قصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه، كان لازم يقول له ولا بد ان تقول كذا وكذا. فلذلك بنقول والصحابه رضي الله عنهم لما راحوا فتحوا البلاد كانوا بيعملوا للناس امتحانات تفصيليه، كان بيكفيهم لا اله الا الله محمد رسول الله. صحيح. علشان هو ليه الراجل القدياني اشترطنا فيه زياده، واللي جاحد وجوب الصلاة ولا وجوب عرفة ولا وجوب صوم رمضان اشترطنا فيه زيادة لأنه بيقولها حالة كفري. وأي واحد بيقول يعني واحد يهودي أو نصراني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العربي فقط، لو قال لا إله إلا الله رسول الله ما يكفيش، لغاية ما يقول إيه؟ إلى الناس كافة. أي واحد بيقول الشهادة لا إله إلا الله بس ويكذب محمد رسول الله يبقى لازم يزود عليه محمد رسول الله. طب بيقول الشهادتين لا إله إلا الله رسول الله وسبب كفره انكار اليوم الاخر، سبب كفره انكار الجنه والنار، جحد وجوب الصلاه، اي حاجه سبب تاني يبقى لازم يكرر الشهاده ويقول ايه؟ ويتبرأ من الجزء اللي هو كفر بسببه. ها؟ لا كفر دون كفر. لا لا لا ما دام الاسئله بالمنظر ده مش هتنفع. اسئله لا لا سيب دي شيء. قال أما الموحد من الذين ينكرون نبوة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقنا أنه ده اصطلاحي مش موحد حكما مش شرعا، ده مش موحد شرعا، دول كلهم مشركون داخلون في عموم إن الله لا يغفر ويشرك به. يقول أو يدعي أنه مبعوث للعرب خاصة، يعني بيحكم محمد رسول الله بس بيقول للعرب خاصة، فإنه لا يحكم بإسلامه بمجرد قوله لا إله إلا الله، فلا بد من ضميمة محمد رسول الله، بل دي ما تكفيش زي ما قلنا في حق اللي بيقول مبعوث إلى الإيه؟ إلى العرب فقط. على أن جمهور علمائنا اللي هم حنفية شرطوا في صحة إسلامه، في صحة إسلام النوع ده مع بعد التلفظ بالشهادتين أن يقول تبرأت عن كل دين سوى دين الإسلام. أهو ده اللي اشترطوه عشان يتبرأ من سبب كفره. فلما يقول تبرأت من كل دين سوى دين الإسلام يبقى كده صرح بأن محمد رسول إلى الناس كافة، إن هو بيقول رسول العرب فقط، عايز يقول أنا هستنى على اللي أنا عليه على الشريعة بتاعت اليهودية أو النصرانية، ولكن يأبى أن يلتزم بشريعة الإسلام. فعشان كده ما ينفعش له نطق بالشهادتين لأنه كان بيشهد الشهادتين حال كفره، إلا أن يضيف إليهما التبرؤ مما كان كافرا بسببه والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. المسائل اللي بتكثر عن أهل البدعة الذين يقولون كلاما كفريا نحو القدرية النفاة ونحو من يقول أن القرآن مخلوق، الأول إسلامهم يبقى إيه؟ يبقى إزاي؟ هو الأول إحنا أثبتنا ردتهم ولا لا؟ لأن هذه المسائل حقيقتها صحيح مخالفة لا إله إلا الله، لكنها مما لا يعلم من الدين بالضرورة مناقضتها، فتحتاج إلى إقامة الحجة التفصيلية وهؤلاء أكثرهم لم تقم عليهم الحجة التفصيلية، وبالتالي لم يحكم بكفرهم بردتهم حتى يحكم بإسلامهم، لكنه افترضنا قد قامت عليهم الحجة التفصيلية، الواحد منهم قامت عليه الحجة التفصيلية في الذي يقول لا قدر فألزم بالآيات والأحاديث، فإسلامه أن يضيف إلى الشهادتين الإيمان بالقدر. ده إذا كان ثبتت ردته، مش كان جاهل فأقر، لو كان جاهل فأقر مش هيحتاج يكرر الشهادة، لأنه كانش إيه؟ كانش ارتد. اللي كان يقول القرآن مخلوق تاب إلى الله عز وجل وقال القرآن غير مخلوق، ده مش محتاج يجدد الشهادة، ده هو ما زال مسلما. لو كان في واحد وقيمت عليه الحجة ومصر بعدها وثبتت ردته بأنه يقول القرآن مخلوق، لما يجي يسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والقرآن غير مخلوق، وكل بقى البدع المكفرة من هذا الباب، كل من البدع المكفرة هينظر فيها هي مما علم من الدين بالضرورة مخالفته ولا لم يعلم من الدين بالضرورة مخالفته. فالذي علم من الدين بالضرورة مخالفته يبقى خرج من الملة من خلف في المعلومة دي بالضرورة، ويكون إسلامه بنطق الشهادتين وزيادة ما وزيادة البراءة مما كان عليه قبل ذلك. اللي بيقول من العلويين عليه هو الله لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي رضي الله عنه بشر مخلوق أو رابع الخلفاء الراشدين أو من أولياء الله وأبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. لا ده جزء ده بس كده مراد البخاري من هذه الترجمة، أن من قال لا إله إلا الله من أهل الشرك ومات لا يشرك بالله شيئا فإنه يدخل الجنة، والدليل على ذلك حديث الباب على ما نذكر ما قالوا فيه. وقيل يحتمل أن يكون المراد أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى من قال لا إله إلا الله عند الموت مخلصا، كان ذلك مسقطا لما تقدم، والإخلاص يستلزم التوبة والندم، ويكون النطق علما على ذلك. ده كلام أحد وجوه الجمع، إن دي مقيدة بمخلصا، مقيدة بيبتغي بذلك وجه الله صدقا من قلبه، وده يقتضي مع كمال الإخلاص والصدق أن يكون تائبا مما سلف من الذنوب، وإن نطقه كان توفيق من ربنا علشان يكون هو كان تاب في الباطن وربنا وفقه، فيرجى له أن يكون يدخل الجنة لأول وهلة. لو كان لولا أننا مش عارفين إيه اللي حصل جوه كنا قلنا ده من أهل الجنة لأول وهلة، لكن لأنه ممكن يكون النطق من غير ما يكون فيه إخلاص تام ويقين تام وصدق تام، فيكونش مستلزم للتوبة، ما يبقاش نحكم لمن كان آخر كلام لا إله إلا الله لأنه من أهل الجنة وجوبا، ينفعش نحكم له كده. قلت يلزم مما قال أن من قال لا إله إلا الله واستمر عليه ولكنه عند الموت لم يذكره لم يدخل تحت هذا الوعد الصادق، والشرط أن يقول لا إله إلا الله واستمر عليه، فإنه يدخل الجنة وإن لم يذكره عند الموت، لأنه لا فرق بين الإسلام النطق وبين الحكم المستصحب. سبق شرحها. وأما أنه إذا عمل أعمالا سيئة فهو في سعة رحمة الله تعالى مع مشيئته، يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. ولا سامع ولا ينفع اكتبها. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس

أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة. قالت فطار لنا عثمان بن مظعون. اقتسمنا الأنصار اقتسموا المهاجرين فرع بيدوروا عليهم مين اللي ياخد مين. عملوا من تنافسهم في الخير عملوا ايه قرعة. فطار لنا خرج لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فوالله لقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. قالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. في الرواية الأخرى في هذا الحديث وقالت ما أدري ما يفعل به. كانت قالت وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله. في كتاب التعبير باب العين الجارية عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مظعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه. فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال وما يدريك. قلت لا أدري والله. قال أما هو فقد جاءه اليقين. إني لأرجو له الخير من الله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. الذي صريحة في أنها جمعت بين الإيه؟ بين الأمرين ما يفعل بي على نص الآية قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لا فقال ذاك عمله يجري له. وما يضرش عثمان بن مظعون ده قدامة. قدامة هو اللي كان بدأ. أنا شاهد بدنه عثمان هذا أسلم 13 رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. وقد استغفر الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إمتى لعل الله اطلع على أهل بدر فقال غفرت لكم ساعة ما مات عثمان بن مظعون. ممكن بعدها ممكن بعدها مش كده لا لا ما ممكن يكون الكلام ده حصل للرسول أو حل الله إليه ذلك بعد حين مش لازم ان هو حصل ايه في عند ذلك. نكمل الشرح المرة القادمة.